إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعده، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه. هو المجلس الخامس من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وكنا قد بلغنا في القراءة إلى الحديث 18. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض نسخ الترمذي وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث المبارك الذي يرويه لنا صحابيان جليلان وهما أبو ذر الغفاري، وهذه كنيته واسمه جندب ابن جنادة كما في الحديث، ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما من أوعية العلم في هذه الأمة. فأبو ذر رضي الله عنه أحد الرعيل الأول الذين أسلموا أيام دار الأرقم رضي الله تعالى عنه، وأسلم بدعوته بفضل الله عز وجل، ثم بدعوته أسلمت قبيلة غفار كلها، وأسلم بنو عمهم أسلم، أي قبيلة أسلم. وجاء أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم بالقبيلتين مسلمين لله ورسوله، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وغفار غفر الله لها. فأبو ذر أحد هؤلاء الشامات الظاهرة البارزة في تاريخ هذه الأمة المباركة. أسلم في أيام دار الأرقم، وهو أول من صرخ وصدع بكلمة التوحيد بين ظهراني المشركين، وذلك في الحرم كما ثبت ذلك في الصحيحين. ومعاذ بن جبل هو مقدم العلماء، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه، ويبعث يوم القيامة مقدم العلماء، يعني يحشر العلماء فيبعث معاذ بين أيديهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث معاذ يوم القيامة مقدم العلماء برتوة، برتوة يعني برمية حجر، أي بمسافة رمية الحجر. فهذان الإمامان اللذان هما من أوعية العلم في هذه الأمة المباركة يرويان لنا هذا الحديث المبارك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلمنا بهذا الحديث جملا من الخير لو استقام عليها الإنسان فردا أو لو استقام عليها المجتمع جماعة لاستقامت الحياة ولأخرجت الأرض بركتها وأنزلت السماء خيرها، لأن التقوى هي سبب الخير والفوز والسعادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعظنا وينصحنا ويعلمنا: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي سبب السعادة كما قال ربنا تبارك وتعالى، وهو يبين أن التقوى هي سبب الفلاح والنجاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة: واتقوا الله لعلكم تفلحون. والتقوى هي سبب حياة القلب وتمييزه بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحلال والحرام، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال العلماء: الفرقان هو العلم والهدى الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحلال والحرام. ولأن التقوى هي سبب الخيرات والبركات، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهي سبب جلب الخير ودفع الشر، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما أنها هي سبب تيسير أمور العبد وقضاء حوائجه، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهي كذلك سبب مغفرة السيئات ورفع الدرجات، قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والتقوى هي الحل لما نحن فيه الآن من الفرقة والتحزن والتعصب، كل منا لشيخ، كل منا لقول، كل منا لهوى. التقوى هي العاصمة بفضل الله من هذا، هي التي تجمع القلوب على قلب رجل واحد، وهي سبب التمكين فتجمع القلوب فيمكن لها. قال الله تعالى حكاية عن يوسف لما مكن له في أرض مصر نفسها، قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هي سبب تحصيل العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وهذه هي مشكلة طلبة العلم، أنه التزم منذ سنين طويلة وهو يشتكي الجهل وقلة التحصيل وعدم البركة في الوقت والفهم إلى غير ذلك. فإذا أردت أن تعلم فاتق الله، إذا أردت أن تعلم وأن يفتح الله عليك وأن يلقنك الله العلم وأن يجمع الله لك الأيام وأن يبارك لك في سعيك وأيامك وعملك فاتق الله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وكما أن التقوى هي سبب قبول العمل، التقوى الله هي سبب قبول الأعمال. فالإنسان يصلي، يزكي، يصوم، ويتمنى أن يتقبل الله جل وعلا منه. فإذا كنت صادقا في أمنيتك أن الله أن يتقبل الله منك فاتق الله. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. بل إذا أردت أن ترحم وأن يغفر لك فاتق الله، لأن تقوى الله هي سبب رحمة الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. بل بعيدا عن التفريعات والتفصيلات، تقوى الله هي سبب دخول الجنة، هي سبب دخول الجنة. فإذا أردت الجنة بعيدا عن التفصيل والتفريع ونحوه فاتق الله. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا. وتقوى الله أيضا هي عاصمة العبد من الهم والغم والشرور والمصائب في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة على وجه الخصوص فقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولأن التقوى هي التي تدفع العبد لفعل الخير وتمنع العبد من فعل الشر، وتمنع العبد من فعل الشر. أما الدليل على أن التقوى تدفع العبد لفعل الخير فما رواه مسلم في الصحيح من حديث جرير أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صدر النهار، إذ طلع علينا جماعة عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتاب النمار أو قال العباء، متقلد السيوف يعني فقراء. فتمعر يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام فدخل بيته ثم خرج، ثم أمر بلالا فأذن لصلاة الظهر وأقام، ثم صلى بالناس ثم خطبهم فحثهم على التقوى، ثم قرأ الآية التي في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقرأ الآية التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة من ورق كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، فتتابع الناس حتى صار عند النبي كومان، الأول من طعام والآخر من كساء. يقول جرير: حتى رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. فها هم الصحابة الأبرار الأخيار لما ذكروا بتقوى العزيز الغفار دفعتهم التقوى إلى الكرم، إلى التضحية، إلى البذل والعطاء، حتى صار عند النبي كومان، الأول من طعام والآخر من كساء. وأما الدليل على أن تقوى الله تمنع العبد من فعل الشر فقول ربنا جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يعني ارتدعوا ورجعوا فإذا هم مبصرون. بل إن تقوى الله تحول بين العبد وبين أن يسفك دماء الآخرين، تحول بين العبد وبين أن يتعرض لأعراض الآخرين، تحول بين العبد وبين أن يتعرض لأملاك وأموال الآخرين. قال الله جل وعلا: حكاية عن ابني آدم، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. بل إن تقوى الله عز وجل هي التي تمنع العبد أن يبخس الناس أشياءهم أو أن يكتم الناس أماناتهم. قال تعالى: فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. كل هذه الثمرات والفوائد والخيرات في التقوى، بل إن التقوى هي سبب حفظ الله لأولادك من بعدك. إذا أردت أن يحفظ الله أولادك بعدك فاتق الله. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لكن ما هي التقوى التي اهتم بها الشرع قرآنا وسنة؟ قال العلماء: التقوى باختصار شديد هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف منه شيئا يقيه شره، فأنت إذا أصابك الجوع اتقيت الجوع بالطعام، وإذا أصابك العطش اتقيت العطش بالماء، وإذا أصابك الحر أو البرد اتقيت الحر أو البرد بأجهزة التكييف المعروفة. فكذلك سواء، يجب على العبد المؤمن أن يجعل بينه وبين ما يخاف منه من عذاب الله وغضب الله وعقاب الله شيئا يقيه شره، وهذا الشيء هو التقوى، لكني أسأل: هل التقوى هذه عبادة، هذه العبادة الجليلة يمكن لنا، هل يمكن لنا أن نحققها في واقعنا، أم أنها مجرد كلام نظري، مجرد عبادة وهمية نظرية لا أساس لها في الواقع؟ أنا أقول هذا الكلام لأن بكل أسف كثير ممن يتصدرون لوعظ الناس وكلام الناس، بل وكثير من الدعاة ومشاهير المشايخ أحيانا إذا تكلموا في هذا الباب من العبادات القلبية كالتقوى والخوف والإخلاص والمراقبة والإحسان ونحو ذلك، إذا تكلموا في هذا الباب سودوا الدنيا أمام الناس، وأغلقوا الباب أمامهم، وخلقوا في قلوب الناس عقدة الشعور بالعجز والفشل من تحقيق هذه العبادات، ويذكرون كلاما صعبا جدا مما يروى ويؤثر في هذا، ومعناه في النهاية أن الإخلاص عبادة لا يمكن أن تتحقق في أرض الواقع، أن التقوى لا يمكن أن تتحقق في أرض الواقع. والسؤال: هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: نعرفه من خلال تعريف أئمة الإسلام للتقوى في أخصر تعريفاتها. قال الأئمة الأعلام: تقوى الله هي فعل الواجبات وترك المنكرات، أن تفعل المأمور وتترك المحذور. فإذا صليت فرضك وصمت شهرك وزكيت مالك إن وجد وأطعت الوالدين وأحسنت المعاملة وحججت واعتمرت إن استطعت وتركت ما لا يليق أن يفعل، أنا لا أستطيع أن أقول إنك من المتقين، بل أنت سيد من سادات المتقين، وهذا من فضل الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بهذه العبادة المباركة لما يعلمه من كثير من الفوائد والثمرات وراء هذه العبادة الجليلة، إذ بها سعادة الدنيا والآخرة. فقال: اتق الله حيثما كنت، يعني اتخذ لنفسك وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. وترك المحظور حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت. فإذا كنت أمام الناس فلا تفعل ما لا يليق، وإذا خلوت بنفسك فاعلم أن الله رقيب عليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فاتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان أمام الناس، بمفردك في السر في العلن، وفي أي زمان، في الليل في النهار، ما دمت أنك تعقل ومكلف فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل على كل أحوالك، أن تتقي الله على كل أحوالك، لأنك إذا أردت حفظا فهذا سبيله، وإذا أردت نجاة فهذا طريقها، وإذا أردت الجنة فالتقوى سبيلها، فإذا أردت الخير كله فما عليك إلا أن تتقي الله، اتقي الله حيثما كنت. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يأمرنا بتقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله كما عرفها العلماء هي فعل المأمور واجتناب المحظور. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما علمه الله عز وجل وبما من عليه به من فهم طبائع الخلق، وأن من طبيعة بني آدم أن ينسوا وأن يعصوا وأن يقعوا في السهو والمخالفة، وهذه من طبيعة الإنسان أنه يذنب وترضيه نفسه إلى المحرمات، فإذا خالف الإنسان مرة رسم التقوى ووقع في المخالفة، فهل لذلك من علاج؟ نعم، الجواب نعم. والجواب والعلاج في هذا الحديث يكمن في الجملة الثانية من هذا الحديث، وأتبع السيئة الحسنة، يعني إذا فعلت سيئة أتبع السيئة بحسنة. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا هو قول ربنا تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ففي الصحيح أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة في بستان فضممتها وقبلتها وفعلت معها كل شيء غير أني لم أجامعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا، يعني أشهدت الجماعة معنا؟ قال نعم. فتلى عليه هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الصحابة يا رسول الله أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال بل للناس عامة، فأي فضل هذا؟ لذلك أنت عندما تصبر وتمر على النصوص التي هي من هذه الشاكلة وعلى هذا القبيل تعلم يقينا أنه لا يهلك على الله إلا هالك، يعني لا يدخل النار إلا من يستحقها حقيقة ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل فتح لك أبوابا كثيرة للرجوع وللتوبة، وهو يعلم أن من طبيعتك أن تذنب وأن تعصي، وهذا قول النبي لو لم تذنبوا وتتوبوا لذهب الله بكم وأتى بخلق يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. هذه طبيعة بني آدم، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. من ضمن طرق تكفير السيئات إذا فعلت السيئة أن تتبع السيئة بحسنة. لكن السؤال، ما هي الحسنة التي نتبعها السيئة؟ العلماء اختلفوا في هذا على قولين، أو ذكروا في هذا قولين. الأول أن المقصود في الحديث بالحسنة التوبة، يعني إذا أذنبت فتب. طيب، غرك الشيطان وأذنبت، تب تب مرة ثانية. غرك الشيطان وأذنبت في المرة الثالثة، تب، وللمرة العاشرة تب، وللمرة الألف تب. في كل مرة إذا تبت صادقا يغفر الله عز وجل لك ذنبك، يغفر الله عز وجل لك ذنبك، لأنك تعبد ربا غفارا، تعبد ربا كريما رحمانا رحيما، تعبد ربا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فأبشر، أبشر ولا تيأس ولا تقمط، وتب إلى الله واعلم أن الله سيقبلك سبحانه ولن يردك. من ذا الذي دعاه فلم يجب؟ من ذا الذي أمل فيه فقطع به؟ من ذا الذي وقف على بابه فطرده؟ بل إن الله جل وعلا قال كما في الحديث الإلهي، قال كما في الحديث الإلهي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فأبشر، أنت تعبد ربا يحب الستر على عباده، أنت تعبد ربا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فأبشر وتب إلى ربك، ولا يغرنك الشيطان، ولا يعظمن الشيطان مخالفتك فيصدك عن التوبة. واعلم مثل هذا الموقف الذي رواه لنا النبي وحكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يزرع الأمل في قلوبنا، وهو يزرع الرجاء في نفوسنا في ربنا تبارك وتعالى، ويعلمنا حسن الظن في إلهنا جل وعلا، فيقول: قد كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، أراد أن يتوب، فدل على راهب يعني على جاهل، فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل الماء، ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فقال: قتلت، فدل على عالم، فقال: قتلت فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة: اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل، فلما نصف الرجل الطريق يعني وصل إلى منتصف الطريق مات، مات، أدركته الوفاة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء إلى الله، انظر إلى الرحمة، جاء إلى الله تائبا بقلبه، وقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فأنزل الله لهم ملكا فجعلوه بينهم، يعني حكما، نزل ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما، فقال: قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب؟ أخذته ملائكتها. انظر إلى رحمة ربك، انظر إلى رحمة الرحيم، انظر إلى كرم الكريم الذي يقنطك الشيطان وييئسك الشيطان من روحه سبحانه وتعالى، ويصدك الشيطان عن التوبة، ويرسم بالمعصية حولك خندقا يحول بينك وبين أن ترجع. أو نسيت ما فعلت؟ ها؟ أو نسيت ما فعلت من البلايا والمعاصي؟ وهل تظن أنك إذا تبت أن الله سيغفر؟ لا يمكن، ويظل بك هكذا حتى يهلكك. والله جل وعلا وهو ينبئ عن سعة رحمته يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال جل وعلا وهو يدعونا رجاء وحسن ظن فيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانظر إلى كرم ربك. قال فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر واحد فأخذته ملائكتها. وفي الرواية الأخرى معنى يملأنا رجاء وثقة وحسن ظن بالله قال فقاسوا المسافة فإذا هو في منتصف الطريق تماما غير أنه نأى بصدره يعني توجه بوجهه الأرض أراد فأخذته ملائكة الرحمة. وفي الرواية الثالثة لنفس الحديث ما هو أجمل وأحسن من هذا المعنى قال فكان أقرب إلى الأرض التي خرج منها يعني كان أقرب إلى أرض المعصية فأوحى الله كرما أوحى الله فضلا أوحى الله إحسانا إلى أرض الطاعة أن تقاربي وإلى أرض المعصية أن تباعدي. فقاسوا المسافة فإذا هو أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر فأخذته ملائكتها. سل نفسك وقل لنفسك إذا كان هذا فعل الرب الكريم مع رجل قتل مئة نفس ليس من أمتنا بل من أمة قبلنا كيف يكون فعل الرب الكريم مع عاص من أكرم أمة على الله؟ كيف يكون فعل الرب الكريم مع عاص من أمة أكرم رسول على الله؟ لا شك أنه أوسع، لا شك أن عطاءه أجزل، لا شك أن الستر أسبغ وأتم أكمل. فلأبشر بما هو أحسن من هذا كله. وهذه هدية أهديها للذين يترددون في توبتهم ويصدهم الشيطان عن التوبة. واسمع هذا الحديث الجميل الذي يرويه لنا مسلم وأبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال ربي فقال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي بمجرد أن تقول رب اغفر لي ثم أذنب نفس العبد ذنبا. الذي يقول هذا ليس أنا بل هو رسول الله وهذا عياد مشكلتك. تقول لك أصلا والله يا عم الشيخ أنا جربت أبطل السجاير 50 مرة وفي كل مرة يعني كنت بشرب مثلا علبتين في اليوم وبدأت أقلل من 3 لـ 2.5 لـ 2.25 لـ 2.25 وفضلت أتدرج لحد ما وصلت في اليوم لسجارة واحدة بس وجبت من أول تاني واخد بالك معي. ويظل هكذا نقول أيضا حاول وتب لا تيأس لا تيأس حاول مرة أخرى لا تيأس فإن الله يغفر. ثم أذنب نفس العبد ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني. فقال الرب جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم أذنب نفس العبد ذنبا للمرة الثالثة فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني. فقال الرب جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم قال اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. في هذه الكلمة فائدتان أو في هذا الحديث فائدتان يملأنك أملا يملأنك حسن ظن بالله يملأنك رجاء وثقة في أن الله سيرحم سيغفر. قال العلماء إن العدد في الحديث ليس مقصودا لذاته يعني المرات الثلاثة ليست مقصودة لذاتها وإنما خرجت إما واقعة عين وإما خرجت مخرج العموم فلا مفهوم لها. ويكون معنى الحديث أن العبد لو أذنب 1000 مرة ثم قال رب إني أذنبت فاغفر لي لقال الرب علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وقد سبق لك. وهذه الفائدة الثانية وقد سبق لك في المرة الثالثة قول الرب جل وعلا: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، فتب إلى ربك. فقال العلماء: المراد بالحسنة هنا التوبة، يعني إذا فعلت معصية تب إلى الله، أحدث بعدها توبة، لأن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويتوب الله على من تاب. كلام واضح لا يحتاج إلى إجهاد ذهن ولا إحمال تفكير، ويتوب الله على من تاب، لا تكلف ولا صعوبة. وقيل في القول الثاني في الحسنة أنها مطلق الحسنات، أنها مطلق الحسنات، يعني إذا أذنبت إذا عصيت أتبع السيئة الحسنة، وهذا هو القول الصحيح، أن المقصود بالحسنة هنا مطلق الحسنات، للحديث الذي ذكرناه قبل قليل في الصحيحين أن الرجل جاء وقال: يا رسول الله إني أصبت امرأة في بستان الحديث، فقال: أصليت معنا؟ ولم يذكر توبة، ولم يذكر توبة. قال: نعم. فتلا عليه قول الرب جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. ما هي فائدة اتباع السيئة الحسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمحها، تمحها، يعني تذهب أثرها. ثم قال في الجملة الثالثة من الحديث: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس معاملة حسنة. والإسلام هو حسن الخلق، الإسلام هو الأدب، هو الأدب، والأدب دين، ومن تفوق عليك في الأدب فقد تفوق عليك في كل فضيلة من الفضائل، من تفوق عليك في الأدب فقد تفوق عليك في كل فضيلة. فالأدب دين، فالأدب دين، وحسن المعاملة دين. قال رب العالمين وهو يؤدب نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجمع رسالته كلها في هذا الجانب فقط، فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد يكون العبد منا قليل الحظ من صلاة النوافل، قليل الحظ من صيام النوافل، قليل الحظ من الخيرات، فإذا أردت أن تعوض هذا العجز الحاصل عندك في قيام ليل، في صلاة نوافل، في صيام نوافل، في كثير من الطاعات أي السنن التي يصيبك الكسل والفتور عنها، إذا أردت أن تعوض هذا النقص فكن حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه، إن المؤمن، أو قال: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. بحسن خلقه، برفقه، بإنابة الكلام، بخفض الجناح، بالرحمة، بالشفقة، بالصبر على الجهلة، بالحلم عليهم، بالمحبة، بإرادة الخير لكل الناس، للمخالف أن يدل على الهدى، وللجاهل أن يعلم الهدى، وللناس أن يجتمعوا على الهدى، هذا هو الخلق الحسن. وخالق الناس بخلق حسن، لأن الخلق الحسن دين، دين. إذا أردت النجاة فحسن أخلاقك، لأن النبي جمع جماع رسالته في حسن الخلق، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن ما هو الخلق الحسن؟ قال العلماء: الخلق الحسن يتركز أو يرتكز في ثلاثة محاور. الخلق الحسن يرتكز في ثلاثة محاور: الأول كف الأذى، يعني لا يصل الناس منك شر. كف فشرك عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي رواه الطبراني وغيره: ما تريد أن تجعل في صاحبك من خير، حديث طويل هذا والشاهد منه يعني، ما تريد أن تجعل في صاحبك من خير فليكف أذاه عن الناس فإنه صدقة منه على نفسه. كف الأذى لا يصل أو لا تصل الناس بشر ولا بأذى. المحور الثاني وبذل الندى. بذل الندى يعني بذل المعروف، والندى ليس المقصود به المال، بل المال أحد هذا، بذل المال إن كنت تستطيع، بذل الخلق الحسن الابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، بذل المعروف على أي نوع وعلى أي صورة كان. المحور الثالث الصبر على الأذى. الصبر على الأذى يعني على أذى الغير، يعني أن تكف أذاك عن الناس، تمنع الناس من شرك، وتبذل المعروف للناس، ولا بد أن تصاب. كما قال الشاعر: من ظن أن سيخوض الحروب ولن يصاب فقد ظن عجزا. ده إنسان متخلف. تمام؟ لو واحد فكر أنه يعيش وسط الناس كده ويظل شريفا ظريفا لطيفا ولا يناله أحد من الناس بأذى، هذا متخلف عقليا على طول. تمام؟ من ظن أن سيخوض الحروب ولن يصاب فقد ظن عجزا. تمام؟ يبقى إذا وصلك شر من الناس فاصبر، اصبر. أوذي رسول الله، أوذي رسول الله أشد الأذى، وكان في كل مرة بل كان يمسح الدم عن وجهه ويقول رحمة الله على موسى: أوذي بأكثر من هذا فصبر، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهذا الحديث هو جماع الخير، هو سبيل النجاة بمفرده، لو امتثله الناس لكتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة، لعصمهم الله من الشر في الدنيا والآخرة، لعمهم الله بالرغد والأمن في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى. ونستفيد من هذا الحديث فوائد سريعة. الأولى وجوب تقوى الله جل وعلا لقوله اتق الله. الفائدة الثانية بيان أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله أتبع السيئة الحسنة تمحوها، فأتبع السيئة الحسنة تمحوها إذا عصيت. فإذا الثالثة فضل الله علينا، فضل الله علينا سبحانه وتعالى، لأن الله لو عاملنا بالعدل لهلكنا، لو عاملنا بالعدل لهلكنا، واضح معي؟ ولو ردنا الله إلى العدل لكانت الحسنة في مقابل السيئة. أنت عملت سيئة يبقى خلاص، وعملت عليها حسنة يبقى الحسنة تبقى السيئة خلاص. تمام؟ ولا لك ولا عليك، لكنه عاملك فضلا سبحانه وتعالى فغفر لك سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن، وذلك بكف الأذى وبذل الندى والصبر على أذاهم. ثم يقول المصنف رحمة الله عليه الحديث 13، وهو حديث أبي عباس، قال عن أبي عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك أو لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية أو في رواية غير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أيضا الجامع المانع الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عباس وعبد الله ابن عباس أحد الذين ترعرعوا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، ونهلوا كثيرا من علمه، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله عز وجل تأويل القرآن أي تفسير القرآن، وأن يفقهه في الدين. فعبد الله بن عباس كان من أعلم هذه الأمة، فقد وقف في الحج مرة بعدما صلوا الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، فوقف بعرفة فقرأ سورة البقرة كاملة بعد أن صلوا الظهر والعصر واستمعوا الخطبة، قام فقرأ سورة البقرة كاملة ثم فسرها كاملة من بعدما صلوا الظهر والعصر وخطبوا إلى وقت صلاة العصر. في هذا الوقت الذي لا يتعدى الساعتين قرأ سورة البقرة كاملة وفسرها كاملة، ما غاب عنه نص ولا غاب عنه دليل ولا حديث ولا تنحنح ولا سعل كما كانوا يقولون. فعبد الله بن عباس كان أحد أوعية العلم أيضا في هذه الأمة. يقول كنت خلف النبي، يعني كان يركب على دابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب منفردا على الدابة، بل وكان أحيانا يردف أصحابه. لم يتكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل الملوك والأمراء أو كما يفعل كبراء الناس، بل كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، فكان يركب أحيانا ويردف أصحابه أحيانا في هذا الحديث، بل وكان يمشي أحيانا، بل وكان يسوق الناس أحيانا ويمشي هو وراء الناس، يعني لا يمشي أمامهم. وكل هذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول فقال لي يا غلام، الغلام تطلق على في الغالب على الولد الصغير، وإن كانت تصح أن تطلق على الإنسان إلى أن يبلغ 40 من عمره، فالغلام تطلق على الإنسان منذ أن يتجاوز مرحلة الصبا، يعني أن يتجاوز مرحلة الفطام، إلى أن يدخل في 40 من عمره يجوز أن يطلق عليه غلام ولا إشكال. فقال يا غلام، وطبعا كان ابن عباس كان صغيرا، لأن ابن عباس مات أو مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس يعني ابن 15 سنة أو 16 سنة. فقال له النبي يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني احفظها، احفظ هذه الكلمات التي أعلمك إياها. احفظ الله، هذه أول كلمة، احفظ الله وكيف يحفظ الإنسان ربه؟ قال العلماء: يحفظ الإنسان ربه بأن يقوم بأوامره وأن يجتنب نواهيه. هذا أن تحفظ الله عز وجل في نفسك، فتحفظ علم الله فيك فتستحي أن تفعل المعصية لأن الله يعلم، وتحفظ بصر الله إليك أو نظر الله إليك لأنه ناظر ومطلع فلا تستطيع أن تفعل المعصية حتى ولو خلوت بها، وتحفظ سمع الله فيك لأنك إذا تكلمت أو تلفظت أو سمعت محرما فالله يسمع، وهكذا. فاحفظ الله يعني قم بأوامر الله واجتنب نواهيه، وافعل من الأوامر قدر استطاعتك واجتنب النواهي كلها. فإذا حفظ العبد ربه جل وعلا بفعل المأمور وترك المحظور فما هو الجزاء؟ قال: يحفظك. يعني إذا أطاع الإنسان ربه حفظه الله جل وعلا، كما قلنا في التقوى قبل قليل، لأن التقوى تحفظ العبد من الشر في الدنيا والآخرة. إن الذين اتقوا ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكذلك هنا إذا حفظ العبد ربه حفظه الله من الشرور، من الهموم، من الغموم، بل وجلب له الخير العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. احفظ الله يحفظك، هذه الجائزة الأولى. إذا حفظ العبد ربه حفظه الله بأن وفقه، بأن هداه، بأن حفظه، بأن نجاه من الهم، من الغم، من الشرور كلها، بأن جلب له الخير كله ودفع عنه الشر كله، بأن جعله من أهل الجنة. كل ذلك يكمن في حفظ العبد لربه جل وعلا. ثم قال: احفظ الله مرة أخرى لتفوز بجائزة أخرى. قال: تجده تجاهك. ومعنى تجده تجاهك كما فسرها النبي في الرواية الثانية، قال: تجده أمامك. يعني إذا حفظ العبد ربه وجد الله أمامه، يعني بالتوفيق والهداية وإلهام الخير والسداد والحياطة والحفظ والصيانة وكفاية الأعداء. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفي أتباعك من المؤمنين أن يصل أحد من الناس إليك أو إليهم بشر. يكفيك الله أنت وأصحابك الذين اتبعوك من المؤمنين أن يصل أحد من الخلق إليكم بشر. فاحفظ الله تجده تجاهك بالحفظ والرعاية إلى غير ذلك. الجملة الثانية أو الجملة الثالثة: وإذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، هذا إما أن يكون على إطلاقه، يعني لا يسأل الخلق شيئا، يعني إذا سأل الرب جل وعلا وفقط، هذا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما في الأمور التي يمكن أن يستعين بنو آدم بعضهم ببعض فيها فلا يسأل فيها أيضا، يعني يقوم بعمل نفسه بنفسه ولا يسأل الناس شيئا، إما أن يكون المعنى على هذا، وإما أن يكون المقصود به فاسأل الله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا بأس أن تسأل الناس فيما يقدرون عليه كالدلال على الطريق والإعانة على المتاع أو نحو ذلك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت يعني إذا طلبت المعونة فاستعن بالله أيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإن تركت ذلك من الناس فيما يقدرون عليه كان ذلك حسنا أيضا. لكن إن سألت الناس واستعنت الناس فيما يقدرون عليه فلا حرج فيما يقدرون عليه فلا حرج. أما أن تسأل الناس فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرض كجلب النفع كدفع الضر كما يفعله الجهلة من طلب حمل أو نحو ذلك كل ذلك شرك بالله جل وعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة، يعلمنا الرضا والقناعة. فإذا علمت أن الخلق لو اجتمع لن ينفعوك إلا بما كتب الله ولن يضروك إلا بما كتب الله، فلما تبذل نفسك ولما تهين نفسك ولما تريق ماء وجهك عند الناس؟ لأنه لن يأتيك إلا ما قدره الله جل وعلا. فلو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلابد أن توقن. وإذا أيقنت بهذا استراح قلبك وهدأت نفسك وانفتح بذلك صدرك وسلمت لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وعلمت أن ما جاءك من الشر ولو كان متسببا عن بعض الخلق فالمسبب والمقدر له حقيقة هو الله جل وعلا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فإذا أيقن العبد بذلك استراح قلبه وهدأت نفسه. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله عليك. فلم تجزع ولم تخاف من الموت وتفر من الجهاد وتفر وتتولى يوم الزحف؟ لما ذلك؟ إنك إذا اجتهدت أن تحفظ نفسك من الموت فلم تستطيع، فليس إلى الخلود في الدنيا من سبيل، ليس إلى البقاء في الدنيا من طريق أبدا. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولما وافت أبا سليمان خالد ابن الوليد رضي الله عنه منيته وهو على فراشه، وهو الذي لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام على كثرة ما خاض من المعارك، حتى ذكر أهل السير من صفته أنه كان يغرز الرماح والسهام في عمامته فتظل إلى أن تصبأ مكانها، يعني كان ليله ونهاره طول عمره في الجهاد. ثم مات على فراشه وقال وهو يقول المقولة المشهورة التي شقت حجب التاريخ والزمان والمكان حتى أسمعتنا: ها أنا كم من الحروب خضت، أو كما قال: وطربت الموت مظانة، أي في أماكنه في أماكنه، فما أدركته، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفه كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. كم من المعارك خاض خالد؟ مئات بل عشرات المئات من المعارك خاضها خالد وما هزم لا في جاهلية ولا في إسلام أبدا أبدا ما هزم، بل حتى المعركة التي خاضها ضد المسلمين وهو مشرك انتصر فيها، وهي معركة أحد وأنتم تعلمون الخبر، ومع ذلك مات على فراشه. فلما الخوف؟ لما الجزع؟ لما تفر وتستجلب غضب الله لنفسك؟ وقد قال القائل وهو يطمئن نفسه، لأن الإيمان بالله معناه أن تؤمن من سويداء قلبك وأن تصدق من قرارة نفسك أن الخلق لو اجتمعوا فلن يملكوا أن يقدموا في عمرك لحظة أو أن يؤخروا في عمرك لحظة واحدة. وكان الشاعر يطمئن نفسه ويقول: أقول لها وقد طارت شعاعا، يعني خوفا من المعركة من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. فالنبي يعلمك الشجاعة، يعلمك القناعة، يعلمك الرضا وينهاك عن بذل مال وجهك. فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بما كتبه الله، وما كتبه الله مدركك لا محالة، ولو كنت على فراشك ولو كنت في قعر بيتك فأنت في قبضة الله ولن تفر من قبضة الله جل وعلا. فسلم وابذل وجاهد أعداء الله ولا تجبن، فإن هذا الحديث يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة، ثم يزيدنا يقينا وتسليما بقوله رفعت الأقلام ودفت الصحف، يعني جرى القضاء والأمر بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال في الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك، وهذا تفسير للفظ في الرواية الأولى، تعرف إلى الله في الرخاء، اعرف ربك في الرخاء. وكيف يعرف العبد ربه في الرخاء؟ بأن يستعمل نعم الله في طاعته، وأن يعرف لله حقه في نعمته. هذا التعرف على الله. رزقك الله مالا، اعرف حق الله فيه، وأن لله في المال حقين، حق معين وهو الزكاة، وحق مطلق وهو الصدقات. رزقك الله صحة، استعملها فيما يرضي الله عنك، كما قال الجنيد وهو يعرف الشكر قال ألا تعصي الله بنعمه. فتعرف على الله بنعمة البصر فلا تستعملها فيما يغضب الله، بنعمة السمع فلا تستعملها فيما يغضب الله، بنعمة الرجل فلا تبطش فيما حرم الله، بنعمة فلا تمشي فيما حرم الله، بنعمة اليد فلا تبطش فيما حرم الله، وهكذا وهكذا. فتعرف على الله في الرخاء، وليس المقصود بالرخاء رخاء المال فقط، بل تعرف على الله وأنت في ريعان الشباب، وأنت في ريعان الشباب. احفظ شبابك، احفظ شبابك أن تشرب دخانا، أو أن تعامل نساء، أو أن تشرب مخدرا، أو أن تشرب مسكرا، فتتلف مالك وتتلف صحتك، ثم يضيع الشباب من بين يديك سريعا سريعا. بل احفظ شبابك حال شبيبتك، يحفظك الله في حال مشيبك، يحفظك الله في حال مشيبك. وهكذا كما قال بعض الصالحين حفظت الله في شبيبتي فحفظني الله عز وجل في شبابي في مشيبي. فليس المقصود في الرخاء أي رخاء المال فقط، رخاء المال، رخاء الصحة، رخاء العلم، كل هذا يتعرف العبد على ربه فيه. فإذا تعلمت اعرف واعلم حق الله في العلم فيما أوجب عليك وفيما نهى، في المال، في الصحة، فتعرف على الله حتى يعرفك الله في الشدة. فإذا وقعت في ضائقة وسألت ربك بما قدمت حال الرخاء استجاب الله لك. إذا ابتليت بمرض نسأل الله أن يعافينا والمسلمين من البلاء، وسألت الله بما كان منك أيام العافية استجاب الله لك. والدليل عندك بين يديك كما في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين انطلق عليهم الغار، دعوا الله في هذه الشدة والضيق بصالح أعمالهم، أي ما فعلوه حال رخائهم، فاستجاب الله لهم وفرج كربهم. يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ده علاج للجهل اللي احنا فيه. ما يموت الانسان تسمع الصوارخ عليه، يعني ما كانش يوم، ليه ما كانش يوم؟ ليه يعني هو الملك لما نزل بالقدر غلط ونزل واحد تاني، مين اللي قالك ان ما كانش يوم؟ يعني هو لما مات النهارده مين اللي اعلمك ان ما كانش يوم؟ يا اللي رحت نجس عمر، مين اللي راح نجس عمر؟ والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، اعلم أن ما نزل من القدر عليك سواء من الخير أو الشر ده اسمه أصابك، تمام؟ يعني نزل عليك، مش ممكن يكون هذا مكتوبا لغيرك، إنما هو مكتوب لك، وأن ما أخطأك من الخير أو الشر، يعني ما تركك ونزل لغيرك لم يكن ليصيبك، مش ممكن يجيلك لأنه ليس لك. هذا معنى اللفظ، يعني ما أصابك من خير أو شر إنما هو لك، ما أخطأ الله تعالى الله عن ذلك، ولا أخطأ الملك في النزول من أمره وحاشاه من ذلك، بل إنما أصابك من الخير أو الشر هو قدره الذي كتبه الله تبارك وتعالى. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر الظهر، الفوز بحسن العاقبة مع الصبر في كل الميادين، في كل الميادين. إذا أردت أن تطلب العلم اصبر تحصل بركة العلم، وهذا رسالة موجهة من رسول الله لطلبة العلم، موجهة من النبي صلى الله عليه وسلم للجيوب الأنفية الموجودة في صفوف الصحوة الذين يصدقون إخوانهم. الإخوة، إخوانك عملوا درس في المسجد والشيخ هيشرح كتاب، يا أنا لسه هنقوله لما الشيخ يشرح كتاب، ده موضوع طويل خالص، أما أنت منتظر إيه يعني؟ هو أنت منتظر أن الله يرسل إليك جبريل عليه السلام فيفتح قلبك ويغسله بماء زمزم ويحشوه علما؟ إيه اللي أنت منتظره يعني؟ ما هو أنت لازم تبذل، ولازم تصبر، ولازم تتجشم، ولازم تسعى، ولازم تسافر لتحصل هذا، وتصبر لتظفر، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. امتك يبقى انت عاوز تبقى إمام من أئمة الهدى وأوعية العلم في الأمة، اصبر على طلب العلم، لأن طلب العلم ده ليس شيئا سهلا، ليس بالشيء يسير، العلم عديد، ومن عزة العلم أنه لا يعطيك جزءا منه، لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. احنا ما بنقولش كلك، بنقول لك وفي درس واحد في الأسبوع بس، وممكن تبقى انت جالس في المدينة ها جنبك، يعني ممكن في المدينة سامعني الآن واخد بالك معي، ونايم على ظهرك على السرير وحاطط رجل على رجل من المغرب العشاء وبتجزز لب واخد بالك معي، ولا بتاكل سندوتشات، ولا بتتهم في كلام فاضي ملوش أي لازمة أصلا. طب ما كان أحرى بك جيت مجلس العلم، ها حفتك الملائكة ونزلت عليك السكينة وغشيتك الرحمة وذكرك الله في من عندك وتواصلت مع إخوانك وشعرت بدفء الإيمان المفقود هناك، ها وحصلت العلم، وتصير إن شاء الله مع الصبر إماما من أئمة الهدى. لما تحرم نفسك من هذا؟ لما؟ أليس هذا، أو أليس يصبح فينا بعد هذا قول ابن الجوزي: إنما البكاء على خساسة الهمم. عرفت أن أنت متسألش؟ أنت متسألش؟ تمام؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذا صبرت على طلب العلم ستصبر. يا عم الشيخ ده المشوار طويل، لا تستطل الطريق. روى الخطيب أحمد بن علي بن ثابت في كتابه الرائع الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن ابن عباس قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت رجلا من الأنصار صاحبا له، فقلت: إن أصحاب رسول الله اليوم كسر موجودون كلهم، فهيا نطلب العلم منهم. ده ابن عباس يقول صاحبه الأنصاري. فرد عليه الأنصاري بالمقولة بالرد الفاشل الذي يرده أهل الكسل أهل الخمول في كل زمان ومكان: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون يوما إلى مثلك؟ وايه المانع ان ايه الغريب ان هم ممكن يحتاجوا لمثل ايه الغريب كده؟ هو البخاري ده نزل من بطن امي البخاري؟ لا الامام احمد امام اهل السنه امام المسلمين نزل من بطن امه امام المسلمين؟ كان في يوم الايام زي كده برضه وكان اقل منه كده برضه ثم صبر وحصل حتى صار اماما في الدين. فنفس العقليه موجوده تفكر بنفس الصوره الى الان. يا جماعه يلا اطلبوا العلم يا عم ومشيخهم. هو انت خلاص وانت فاكر يعني احنا الناس هيحتاج واحد شكلك يا خلاص هتلم؟ ويقولون هذا الكلام. يقول ابن عباس فلما قال لي عجبا لك يا ابن عباس اترى الناس يحتاجون يوما الى مثلك؟ قال فتركته. هذا صاحب همه خامله. فتركته وانطلقت اطوف على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب منهم الحديث. فان كان لا يبلغني اسمعه هذا يفعله ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام الذي دعا له رسول الله ان يعلمه الله تفسير القران وان يفقهه في الدين وكفاه دعوه رسول الله. كان خلاص قال لك النبي دعاني واي نص اقراه هفهمه. لا لم يجلس ولم يركن رغم دعاء المعصوم له عليه الصلاه والسلام. يقول ان كان لا يبلغني عن الرجل من اصحاب رسول الله الحديث يعني اعرف ان فلان من الصحابه عنده حديث واحد بس فانطلق الى بيته انت. يقول وهو قائل. قائل يعني نايم في البيت وقت القيلوله يعني في الجو حر وصاحب البيت مثلا متخفف من ملابسه نايم شويه ها من الظهر العصر صلى الظهر وراح اتغدى ونام شويه لحد ايه العصر ما ياذن. فطبعا الوقت ده ما ينفعش ان احنا نروح للناس فيه. كان يعمل ايه ابن عباس؟ يقول فكنت اتوسد نعلي امام بيتي تشفي الريح علي من التراب جبال عجاز اكرمكم الله وعاملها مخد ونايم على باب الصحابي هذا والريح عماله ايه تشفي التراب على وجه ابن عباس ابن عم النبي. فيخرج صاحب الدار فيرى ابن عباس متوسدا نعله تشفي الريح عليه من التراب فيقول سبحان الله ابن عم رسول الله يتوسد نعله امام بابي تشفي الريح عليه من التراب هلا ارسلت الي فاتيتك؟ ده انت بس لو شاورت لي كده ها هاجي لك اجري. ده انت ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام. هلا ارسلت الي فاتيتك؟ فقال له يقول له ابن عباس لا انا احق ان اتيك انا احق ان اتيك تمام. يقول ولو استاذنت عليه حتى في وقت قيلوله لاذن لي ولكن كنت ابتغي بذلك طيب نفسه. وسئل ابن عباس بما بلغت هذا انت ازاي وصلت للامامه دي؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. اسال ولما اتعلم اقيد مسائل العلم. ما جيش الدرس افندي كده تمام حاطط رجل على رجل وقاعد وخلاص سمع خير. لا اجيب معايا كراسه اجيب معايا قلم واقيد كل فائده واصنف الفوائد دي اللي في الصدق يبقى بجنب اللي في تقوى يبقى بجنب وهكذا وابدا اجمع الاثار دي بعد سنه اثنين ثلاثه هتجد عندك كم هائل في كثير من ابواب العلم. اذا اردت ان تتكلم في التقوى تجد عندك زادا يكفيك سنه ان تتكلم في التقوى. اذا اردت ان تتكلم في الصدق تجد عندك زادا يكفيك سنه ان تتكلم في الصدق. واعتبر ببدائع الفوائد ابن القيم. هو بدائع الفوائد ابن القيم جمعها ازاي؟ كان كل ما تمر به معلومه دي كتبها. اعتبر بصيد الخاطر لابن الجوزي. اعتبر بالنخلاه. اعتبر بالكشكول. هذه كلها مصنفات لائمه الاسلام كانت تجمع عفو الخاطر. يعني بدون فصل. قعدنا في مجلس كده واحد قال حكمه حلوه دي كاتبها ومصنفها. واحد مش عارف قال لا كتبها. بعد فتره صار عنده كم ينشر وينتفع الناس به. فلا يحقرن احدكم نفسه. واعلم ان الصبر مع ان النصر مع الصبر في كل الميادين في ميدان العلم في ميدان الجهاد. فلا تفر من عدوك. لا تفر من عدوك. واعلم انك اذا صبرت ساعه جاءك النصر. جاءك النصر. ابتليت بزوجه سيئه الخلق او الى اخره اصبر ساعه وياتيك الفرج. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. يعني كلما اشتد الكرب اشتداد الكرب دليل على اقتراب الفرج، كما قال أحد السلف رضي الله عنهم لأحد الملوك وقد حبسه، قال: اعلم يا هذا أن كل يوم يمر من محنتي، اعلم أن كل يوم يمر من محنتي يقربني من فرج ويقربك من ضيق. يا سلام، شوف السلف، اعلم أن كل يوم يمر من محنتي يقربني من فرج ويقربك من ضيق، يعني يقربك لسؤال الله ومؤاخذة الله لك. فكلما اشتد الفرج الكرب كلما كان إيزانا بقرب الفرج، لأن أحلك ساعات الليل سوادا هي الساعة التي تسبق انفراج الفجر مباشرة، هي أشد ساعات الليل سوادا. فاصبر، اصبر، اصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، وإذا أتتك مصيبة تسجى بها فاذكر مصابك بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اصبر فإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله يسرا أي بيان الجنس، أي بيان الجنس، يعني اعلم، اعلم أن مع العسر جنس اليسر، وليس المقصود به يسر واحد بس، لأن الله جعل مع العسر كم يسر؟ يسرين. قال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر في الآيتين معرفة بالألف واللام، ودي بيسميها العلماء ألف ولام العهد، يعني إن مع العسر يسرا وإن مع نفس العسر يسرا، ونكر اليسر في المرتين دليل على أن اليسر الأول خلاف اليسر الثاني. لذلك قال المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: ولن يغلب عسر يسرين أبدا، إن مع العسر يسرا. فهذا الحديث أيضا يلقننا ويعلمنا فيه النبي فوائد، بل ويرسم لنا منهج السعادة، منهج الطمأنينة، منهج القناعة، منهج الشجاعة، منهج انفراج النفس، منهج التسليم، منهج العمل والاندفاع الكلية للعمل والبذل والعطاء، يدفع عنا الخمول وينهانا ويحذرنا من الكسل، ويعلمنا أنه ليس في الإسلام مكان لتنبل، لخامل، لكسول، لأن الإسلام دين العمل، فإذا عملت وجدت نتيجة عملك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. فنستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في ملاطفة من دونه، كان يلاطف ابن عباس: يا غلام، النهارده لو واحد من كبراء الدنيا ممكن يعمل كده؟ قال: ده لو بقى مثلا مش من كبراء ولا حاجة، دكتور مثلا، ومش هنقول بقى واحد صغير بيكلمه، لا، واحد زي، ممكن يتأفف عن كلامه ويتكبر أن يسمع منه. أما النبي فلم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه ينبغي لمن أراد أن يتكلم كلاما مهما أن يهيئ الناس له حتى يستمعوا، وذلك في قول النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات. يعني ما في بأس أن تقول الكلام ده مهم، انتبهوا، اسمع هذا النص ونحو ذلك. الفائدة الثالثة أن العبد إذا حفظ الله، أن العبد إذا حفظ الله بفعل أمره وترك نهيه حفظه الله مما يكره، وأن من أضاع الله ضيعه الله، يعني ضيع أوامر الله ونواهيه، كما في الحديث: وإن العبد ليصلي فلا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا ثم تلف في ثوب الخلق، شرموطة كده قديمة يعني، ثم تضرب في وجهه وهي تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. إذا ضيع العبد ربه أي ضيع أوامر الله ونواهيه، ضيعه الله جل وعلا، ولا يحفظه ولا يوفقه ولا يهديه. وهو ده السر اللي انت ما انتش فاهمه، او اللي انت فاهمه وبتتعالى عنه. قال لا، هو هيحاسبني وانا مش هو اللي كاتب عليا المعاصي، مش هو اللي قدر عليها، هو ما بيهدينيش ليه؟ ها، ويسأل هذا السؤال، انما اضلك لضلال في نفسك. قال تعالى فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسياه. يبقى انت تستحق هذا، وانت ابتدات هذا واصررت عليه فخزنت. لكن راجع نفسك توفق لضرب الطعام الخير. الفائده الرابعه ولا الخامسه، ان من حفظه الله هداه ودله لما فيه الخير وعافاه من الشر. فإذا الخامسة أن الإنسان إذا أراد معونة فليستعن بالله أولا، ولا بأس أن يستعين بالمخلوقين فيما يقدرون عليه. الفائدة السابعة، أن الخلق لو اجتمعوا لجلب نفع أو لدفع ضر لن يكون ذلك إلا بتقدير الله. فالخلق وما أوتوا من أسباب النفع والضر إنما هم جزء من الأسباب التي قدرها الله جل وعلا. يبقى لما تصاب بمرض خطير ويدلوك على طبيب مشهور أو مستشفى راقي، وبمجرد ما تذهب للدكتور ويشخص المرض ويصرف العلاج تشفى، ما تقولش الطبيب هو اللي، لا، الطبيب ده جزء من قدر الله. لما تقع في مشكلة وترفع سماعة تليفون تتصل على عمك وزير الداخلية ولا الخارجية ولا، اوعى تفكر ان هو اللي، لا، ده سبب بتقدير الله. ممكن تبقى انت قلبك يركن لأحد كبراء الدنيا، وجحت في مشكلة وخلاص ركنت لعمك للبه اللي مش الى اخر هذا، وتتصل يقول لك والله يا ابني معذرة الموضوع اكبر مني ما اقدرش اعمل لك في حاجة. ها، من الذي حجب عنك هذا؟ انه الله. اذا تعلم وتسلم وترضى، ما اصاب من الخير فبقدر الله، وما اصاب من الشر فبقدر الله، فان اصابك الخير فاشكر وان اصابك الشر فاصبر. الفائدة الثانية، ان الله يحب من عبده أن يكون متعلق الرجاء به. الرسول يقول هذا الكلام ليه؟ لنعلق رجاءنا في الله، ما دام أنه لن ينفعنا ولن يضرنا، أي يقدر لنا الضر إلا الله، فلما نتعلق بالمخلوقين؟ اسأل ربك، هو الله عز وجل أليس بيده مفاتيح قلوب بني آدم؟ بيده مفاتيح قلوب بني آدم. ممكن تدخل على أشد الناس سوءا في الأخلاق وتدعو الله يخرج الله لك. ومن طريق هذا ما حصل مع الحسن البصري، أن الحجاج ابن يوسف، أن الحجاج ابن يوسف بنى قصرا عظيما في العراق، فلما انتهي من بنائه أصدر مرسوما منه بأن غدا إجازة من الأعمال، وليخرج الناس لينظروا إلى قصر الأمير. شو طرف الريع القصر يعني إيه وبالكولو يعني. فخرج أهل العراق كلهم ينظرون قصر الحجاج، فانتهز الحسن الفرصة هذه ورأى صخرة فوقف عليها وعلى الناس وقال أما بعد، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، قد رأينا ورأيتم ما بناه فرعون فرعون اللعين، وما بناه الحجاج أخبث الأخبثين، وإن الله أخذ فرعون كما أخذ الظالمين، وسوف يأخذ الحجاج الظالم كما أخذ فرعون، إلى آخر هذا. وجلس يخطب خطبة طبعا للناس، ولا في واحد عارف يفتح حنف حجاجة كان كالله المستعان. فالمهم وتلميذه تحت يشد ثوبه ويقول يا سيدي إنما هو الذبح، فنفض ثوبه منه وظل يخطب. المهم فلما ولم يكن الحجاج موجودا في هذا المشهد، فعلم الحجاج بما كان. في اليوم الثاني لما جاء إلى مكان الإمارة دعا حاشيته ورجال أعماله وقال كنتم هناك بالأمس؟ قالوا نعم. قالوا ما شاء الله، نعم ما بنيت. وجلس يدعون له بالعافية وبأن يعمر بني. قال ما سألتكم عن هذا؟ سألتكم كنتم هناك؟ قالوا نعم. قال كنتم هناك ويخرج عبد، لأن الحسن البصري عبد كان رقيق يباع ويشترى يعني مش حر، عتق بعد ذلك أو كانت أمه أمة، معذرة كانت أمه أمة. قال كنتم هناك ويخرج عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما قال ولا ينكر عليه رجل منكم يا فلان علي بالحسن، واتوني بالنطع يعني الفرش بتاع الجلد عشان هيدبحوه. وجاء السياف وجاء بالنطع وذهب فدعا الحسن. فجاء الحسن فلما دخل وهو يدخل على باب الحجاج أو وقف بين يدي الحجاج حرك شفتيه بكلام الحجاج عمال يستشيط غضبا ممتلئ نار. فلما دخل عليه الحسن رضي الله عنه فإذا بغضب الحجاج يتبدل رضا، وبثورته تهدأ، وبالنار بردا وسلاما. ثم يقول هنا يا سيدي تعال فاجلس بجواري، فأجلسه على فراشه أي على كرسي الأمير بجواري، وقال أغتان علي بالغالية، الغالية ده عطر أو بخور الملوك الذي لا يتبخر به إلا الملوك، علي بالغالية، طيب الشيخ يا غلام. فطيب الحسن وسأله ما تقول يا سيدي في كذا وما تقول يا سيدي في كذا، وهو يفتيه في كل ذلك. ثم قال انصرف يا سيدي راشدا، فليس في المسلمين اليوم مثلك. فانصرف. فلما خرج به رئيس الشرطة ألقاه في خارج القصر وقال يا أبا سعيد والله لا أتركك، والله إن الرجل ما دعاك لهذا، ووالله لقد دعاك ليذبحك. قال صدقت، أنا رأيت العد مفروشا تمام. قال أنا أعلم ذلك. قال ما الذي حصل؟ إني رأيتك وأنت تقول أو تحرك شفتيك بكلام وأنت تدخل، ماذا قلت يا أبا سعيد؟ قال قلت اللهم يا من أحال النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل غضب الحجاج علي اليوم بردا وسلاما. فاستحال بردا وسلاما. فالله بيده مفاتيح القلوب، فكل الناس أسباب، كل الناس أسباب. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما ضربوه في السجن بعصاة على تكة السروال أي على الحبل المربوط به السروال في الوسط، فانقطعت تكة السروال فتوجه إلى الله وقال اللهم كما حفظت وجهي أن يسجد لغيرك احفظ عورتي أن تكشف. فوقف السروال في وسطه بدون ماسك. من الذي أمسكه؟ الله. فأنت تعبد الرب القدير الذي بيده مغاليق الأمور وقلوب بني آدم، فلما تركن بقلبك إلى الناس لما العربية تعطل منك في الطريق؟ ليه ما بتتوجهش ربنا في أول ما تتوجه؟ أول حاجة فين محمول يا ابن الحجم بسرعة؟ تصل يا ابن الرصيد خلص. تبعت لك رسالة ما فيش الإسهال. طب توقف عربيات ما حدش راضي يعبرك، خلاص ما دام إنها ضاقت نجرب ربنا بقى. شو اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل. ليه ما كانش ربنا من أول ما أصابتك؟ يطوع الله لك الخلق. قال جل وعلا الحديث الإلهي وعزتي وجلالي ما أخلص عبد لي وعلمت ذلك من قلبه، يعني علمت أنه مخلص، فكادت له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بين ذلك كله فرجا ومخرجا. من اللي يملك هذا؟ الله جل وعلا. فلما تركن إلى الخلق وتنسى ربك؟ نقول استعن بالمخلوق، نعم فيما يقدرون عليه في تخلص مهمة أو نحو ذلك، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله من تيسير أمرك فلا يسأل فيه إلا الله، ولا تنسى ربك جل وعلا. الفائدة العشرة، أن القدر لا بد أن يصيب العبد. الفائدة الحادية عشرة، البشارة العظيمة للصابرين جزاء صبرهم، وأن النصر قرين الصبر، وأن الصبر قرين النصر. الفائدة الثانية عشرة، البشارة العظيمة بأن تفريج الكرب قرين، بأن تفريج الكرب أو بأن تفريج الهموم وإزالة الشدائد مقرون بالكرب، يعني كلما اشتد الكرب كلما قرب الفرج. الفائدة الثالثة عشرة، أن الإنسان كلما أصابه العسر فلينتظر اليسر قريبا، إن مع العسر يسر. الفائدة الأخيرة، تسلية العبد عند حصول المصيبة، عند حصول المصيبة فستنفرج، اصبر كما صبر الكرام فإنها نوب، نوب تنوب يوم تكشف في غد، وإذا أتتك مصيبة تسجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث العشرون، قال عن أبي مسعود عقبة ابن عامر، عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إن مما أو إن مما كان قدرا مشتركا بين شرائع السماء، فكان في شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة داود، شريعة إبراهيم إلى آخر، وشريعة الإسلام، فهذا من القدر المشترك، هذا من القدر المشترك بين شرائع السماء. تمام. أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري صحابي بدري، يعني شهد غزوة بدر، يعني وغزوة بدر، غزوة بدر هي أشهر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلها على الإطلاق، ولا ينسب أحد إلا إليه، يعني ما يقال فلان الأحدي ولا فلان الخندقي، ما يقال هذا، ما يقال هذا إلا في هذه الغزوة فقط، وذلك لعظمها ومكانتها. يقول إن يقول سمعت النبي أو قال رسول الله: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذا من القدر المشترك في الأديان أو في الشرائع السماوية، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لها معنيان، إما الأول، إما أن تكون على سبيل الخبر أو بتعريف آخر، إما أن تكون متعلقة بالفاعل، التعريف الثاني، وإما أن تكون متعلقة بالفعل، يعني صل على النبي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إما أن يكون الكلام ده على سبيل الخبر يعني ومتعلق بالفاعل، يعني إذا لم يكن عندك حياء، إذا كنت قليل الحياء، إيه اللي فاضل؟ إيه اللي أنت عايزه؟ مش كده؟ هو الإنسان إذا عرى عن الحياء في حياة النار خلاص كل سنة طيب. وكما يقول الشاعر: في البيت المشهور: ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، لأن الحياء هو ماء الوجه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، أو لعل أذكر نص البيت الآن. فإذا عار الإنسان عن الحياء تجده إنسانا صفيقا رقيق الدين فاجرا لا يتحاشى من خلق، خلاص لا يستحي لا من الله ولا من الخلق، فيفعل ما يستحى منه ولا يستحي، بل قد تراه أنت يفعل شيئا فتذوب من الحياء لأنه يفعل هذا أمام الناس وهو صفيق الوجه، لا يرى في ذلك حرجا ولا بأسا ولا مانعا ولا شيئا من ذلك أبدا. وهذا مشاهد في حياتنا، ترى كثيرا من الفساق يقع قولا كثيرا من المنكرات التي يستحي منها الإنسان، بل قد ترى بعدما أنعم الله عليك بنعمة الالتزام والطاعة وتذكر لنفسك موقفا حصل منك من 20 سنة وأنت تذكره الآن وأنت في غرفتك بمفردك فيحمر وجهك خجلا مما فعلته، لأنك يومها عريت عن الحياة والآن تسربلت بسربال الحياة. فإما أن يكون الكلام على سبيل الخبر، وهو أن العبد إذا عرى من الحياة فعل كل ما يستحى منه ولا يتخرج، وده يدل على مكانة الحياء، لأن الحياء دين، الحياء إيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعب من شعب الإيمان. من غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سمع رجلا يعظ أخاه في الحياة. يعني إيه بيعظ أخاه في الحياة؟ بيقول له الكلام الجاهل اللي احنا تربينا عليه ده. خلي بالك يا له، ها الحياة في الرجال دي بالفجر، واللي بينكسف من بنت عمه مش منها حياة، مش بيقولوا كده؟ مش بيقولوا كده؟ بيقولوا كلام، واخد بالك معي؟ فوجد رجلا يعظ أخاه في الحياة، يقول له: لا تستحي، يعني خش نفسك افعل. فقال النبي: دعه فإن الحياء كله خير. خير، فالحياء دين، الحياء دين. والسؤال مش هقول الجاهلية بقى، السؤال الخطأ الذي يقوله عوام الناس لما يريد أن يسأل عن مسألة يعني خجلان انه يسألها، يقول لك: عم الشيخ لا حياء في الدين. هذا كذب، هذا كذب. مين يقول لا حياء في الدين؟ ده هو دين الحياء أصلا، هذا دين الحياء. ازاي لا حياء في الدين؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، وكان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. دعه فإن الحياء كله خير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إلى آخر عشرات النصوص بفضل الحياء، وأنه دين أمر الله جل وعلا به. أما لعم الشيخ نقول إيه؟ قل ما قالته المرأة وأخبرها رسول الله عليه، لما دخلت على رسول الله وتسأله عن أمر مما يستحى منه، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من حق، لا يستحي من حق، هل في كذا وكذا؟ اسأل سؤالك. تمام؟ فالمعنى الأول إما أن يكون هذا متعلقا بالفاعل نفسه، يعني إذا عار الإنسان عن الحياء فعل ما شاء. المعنى الثاني أن يكون المعنى متعلق بالفعل نفسه، وده طبعا احنا مش عايزين نزعل الناس، لكن برضه أنا مضطر أتكلم، يعني واخد بالك؟ الرجال اللي بيفكر يعني يربي لابنه، فأول ما تنبت كده مراته تقلس عليه: إيه حالك؟ أنت حلفت لي يا حاج؟ يقول لك: والله أنا مكسوف وبتاع والناس. طب أنت حضرتك ما تنسيني قبل إيه؟ أصلا هيقلسوا عليا وأنا بنكسف. لا، هو ده يستحى منه؟ هو المعنى الثاني أن يتعلق الأمر بالفعل نفسه، يعني إذا كنت تفعل فعلا مما أمر به الله ورسوله فلا تستحي واصنع ما شئت. بتستحي ليه؟ إذا كان هو ما انكشفش على دمه وحلق دمه، ما انكشفش على دمه وتعامل بالإيمان، ما انكشفش على دمه وعق الوالدين، أنت لما تيجي تبر الوالدين تستحي؟ ده ايه الفطرة المعكوسة المنكوسة هذه؟ هو لم يستحي وشتم اباه، افتستحي ان تحمل نعل ابيك على راسك؟ يا اخي الصبح كده ادخل على والدك وسلم عليه وبوس ايده، يا خبر ابيض عم الشيخ اعمل كده؟ ده ياخدوني مقلاسة طول النهار. بل لما كنت تشتمه ما كنتش بتنكسف، ولما بقول لك بوس ايده تنكسف. هو ده المعنى الثاني، يعني إذا فعلت ما أمر الله به ورسوله، لأن الله لا يأمر إلا بحق وخير، فلما يستحي العبد من فعل الحق؟ فيش داعي للحياة أصلا. فهمت المعنى؟ ها؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إما يكون متعلق بالفاعل نفسه، يعني إذا عرى الإنسان عن الحياة كان صفيقا رقيق الدين يفعل ما يشاء ولا يستحي. والمعنى الثاني أن يكون متعلقا بالفعل نفسه، يعني إذا فعلت فعلا مما شرع الله وأباح فلما تستحي؟ لا داعي للحياة. نستفيد من هذا الحديث فوائد سريعة. الأول أن الخير قد يبقى أثره ولو من الأمم السابقة، ولو من الأمم السابقة. الفائدة الثانية أن هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مأسورة من الأمم السابقة، لأنها كلمة توجه إلى كل جميل، توجه إلى كل خلق جميل. الفائدة الثالثة فضل الحياة، فضل الحياء. وطبعا الحياء بينقسم الى قسمين، حياء طبعي غريزي فطري في العبد، وحياء شرعي. هذا تقسيم، وفي تقسيم اخر محمود ومذموم. حياء محمود يعني مثلا إذا رأيت كبيرا تكلم بكلام ويعني أخطأ في الكلام بعيدا عن أدلة الشرع في أمور الحياة واحتاج أن تنكر عليه فاستحيت من هذا فلا حرج، يعني كرهت أن تواجهه أمام الناس بما بهذا فيتأذى، هذا شيء طيب. وحياء مذموم أنك تجلس في وسط جماعة يتبنون كلاما مخالفا للسنة والشرع ويفعلون بدعا ويضعون الأدلة في غير مواضعها. طب وحضرتك انت عملت ايه؟ يقول لك والله استحيت ان اتكلم. ده حياء مذموم، ده حياء مذموم لا يجوز. مثلا اعطيت موعد في مكان تدي فيه خطبه او درس واتصل عليك انسان اخر ولزم عليك ان تاتي في نفس الموعد عندهم، فقلت استحيت وذهبت، فذهبت واخلفت الموعد، هذا حياء مذموم. يبقى الحياء منه محمود وهو ما حملك على عدم المخالفه، ومحمود وهو ما حملك على الوفاء، ومذموم وهو ما حملك على المخالفة، وحياء فطري وهو ما خلقه الله في النفس بطبيعتها، وحياء مكتسب. يعني الإنسان قبل أن يلتزم كان ممكن مثلا يفعل بعض الأشياء، لما صار ملتزما يستحق أن يفعل. كنت مثلا ممكن وانت قبل ما تلتزم ممكن تأكل سندوتش في الشارع، صح؟ الآن صعب أن تعمل. ده اسمه حياة شرعي، ده اسمه حياة شرعي. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث 21 وهو حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو رضي الله عنه، سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. طبعا احنا في شرحنا الأحاديث دي بنضع رؤوس أقلام، يعني الشرح ده عبارة كده ايه، يعني رؤوس أقلام يعني زي ما بيقولوا في الفلاحين على لساني ولا لسان يعني، تمام. وإلا في الحديث ده بس لو أقول آمنت بالله ثم استقم خمس كلمات. شرحه لنا شيخنا العلامة ابن حجر العصر أبو عبد الرحمن عبد صف محمد صفوة نور الدين رحمه الله، الرئيس العام لأنصار السنة السابق، شرحه لنا في سنة كاملة. وفي بالك في هذا الحديث فقط. فسفيان بن عبد الله يسأل رسول الله، كأن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فأراد أن يوصيه النبي بوصية جامعة مختصرة لا يشعب عليه المسائل، فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني يكون قولا حدا فاصلا مانعا جامعا لا أحتاج أن أسأل إنسانا معه. فجمع له أفصح الخلق بيانا وأكملهم إيضاحا وبرهانا صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتكلم بالكلام القليل الذي يحمل المعنى الكثير ويصيب المعنى الذي يريد في كبد الحقيقة صلى الله عليه وسلم. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع له الإسلام كله في هذه الوصية. قل آمنت، ده أعمال قلوب جمع لك قول القلب، الإيمان كله قول القلب وهو اليقين والتصديق الجازم وكل هذا الذي لا يتطرق إليه شك، وأعمال القلوب من الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء، جمع كل هذا، جمع أركان الإيمان الستة: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قل آمنت بالله، فيؤمن بالله وبأركان الإيمان، فجمع ما يختص بالقلب وما يصلح القلب، ده الجانب الأول، لأن الإنسان ليس إلا قلب وجسد، روح وجسد، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. ثم أشار إلى نصيب الجوارح من ذلك وقال: ثم استقم، يعني إذا استقام قلبك على الإيمان أقم على رسم هذا الإيمان جوارحك. طبعا ده إشارة، لو أردنا نحن فصل الإشارة هذه هنأتي على الإسلام كله ما يتعلق بالقلب وأعماله وأقواله، وما يتعلق بالجوارح وأعمالها وأقوالها، وده أيضا دليل مما يشير إلى قاعدة التلازم بين الظاهر والإيه والباطن. ما قالش قل آمنت بالله وكفى وخلاص، وما دام آمنت بالله يبقى لا تصلي ولا تصوم، وما دام ما هنا أبيض وبينك وبين ربنا عمار يبقى خلاص يبقى أنت مسلم. لم يقل هذا، إنما قارنا بين قاعدة الظاهر والباطن، وأنه لا يمكن أن يكون في القلب باطن من الإيمان إذا عرف الجوارح عنه أبدا. يبقى الإيمان يزيد وينقص، ينقص الإيمان ينقص الإيمان، أو تنقص الطاعة أقصد، ينقص الإيمان، تنقص الطاعة، ينقص الإيمان، فنعدم الطاعة، فنعدم الإيمان. هو ده قول أهل السنة اللي هم بيقولوا لك عليه ده قول الخوارج، مش كده بيقولوا كده؟ مش بيقولوا إن قول الخوارج؟ بيقولوا ده قول الخوارج، ده قول أهل السنة، والقول الذي يقولونه هم لقول غلاة المرجئة. انك مدام انك صدقت وايقنت لو تركت كل اعمال الجوارح فانت مسلم. من الذي يقول هذا؟ لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: لقد تركت المرجئة الاسلام كثوب سابر. تعرفين الملابس النيلو اللي انت بتشوف عليها متغمر وانت عينك حطها قدام عينك كده كأنه مفيش حاجة، المرجئة خلت الاسلام كده بالضبط، يعني فرغت الاسلام من محتواه، دين بلا معنى له، نعوذ بالله من ذلك. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على العلم، فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشارة إلى عقلية سفيان ابن عبد الله الفزة، فإنه سأل سؤالا لا يسأل مثله. من اللي يعرف يجيب الأسئلة الضخمة دي؟ مين؟ أسئلتنا كلها أسئلة تافهة ولا لها لا لون ولا طعم ولا رائحة. أن الإنسان في الثالثة، أن الإنسان ينبغي له إذا سأل عن العلم أن يسأل السؤال الجامع، السؤال الجامع حتى لا تشتبه عليه العلوم. فإذا الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فهو يقول اللفظ القليل الذي يحمل المعنى الكثير. الفئة الخامسة: التعبير بكلمة الاستقامة، قال بكلمة الاستقامة أولى. التعبير بكلمة لما الإنسان يلتزم ويدخل في الطاعة، التعبير عما هو فيه بلفظ الاستقامة أولى من التعبير بكلمة الالتزام. إن الناس درجة إنه يقول لك فلان ده ملتزم، تمام؟ الصواب هو أن يقوله مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. الفائدة الثالثة: أن من قصر على فعل الواجبات فقط فما استقام، يعني فعل الواجبات فقط حصل عنده بعض الانحراف، والانحراف يكون شدة وضعفا على قدر ما فيه العدد. يبقى الحديث ده تحطوه ايه جنب الاحاديث الاخرى اللي هو: والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص منه. حط جنبه ده، تمام؟ حط جنبه الحديث ده: قل امنت بالله ثم استقيم. فجمعت الواجب والمستحب، جمعت المأمور بقسمين وجمعت المحظور بقسمين. حط ده جنب ده، لان الاصل في الادله ايه؟ الاعمال للايمان. الاصل في الادله ان احنا نحمل المطلق على الايه؟ على الخير. يبقى لما يجي نص والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص منه، ما نقولش ان الصحابي لم يفعل الا الفرائض بس، ده كلام غلط. الصحابي اللي هو حلف اليمين ده نظن ان هو لم يفعل الا الفرائض، ده كلام غلط. ها؟ اما المعنى والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص منه، يعني ايه معناه؟ يعني لا ازيد عليه ولا انقص منه اعتقادا ان الله فرضه. هو ربنا فرض كم صلاه في يوم؟ خمس. يبقى لا اجعلها ست. ما اقولش لا ده ربنا عشان اتخرب يبقى الصلاه المفروضه كام؟ سبعه مثلا، يعني ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. ما لا اقول مثلا ان الصلاه المفروضه اليوم ثلاثه بس، ينفع؟ لا. هو ده معنى قول الصحابه في الاحاديث المتكرره: لا ازيد على هذا ولا انقص، يعني مما افترضه الله. فهمتوا المعنى؟ عرفتوا المقصود ايه؟ يعني مش هخلي الصلاه خمسه لا سبعه ولا ثلاثه، ولا هخلي الصيام شهرين ولا ثلاثه، هو شهر واحد بس، ولا هخلي الحج عشر مرات في العمر ولا هلغيه. لاننا عندنا عجمه في الفهم، نفهم النصوص على خلاف مراد الشارع. عشان كده نقول يا طلبه العلم الزموا مجالس العلم. يبقى معنى قوله لا ازيد على هذا ولا انقص منه أي فيما افترض الله، ومش معناها ان هو هيعمل الفرائض بس ومش هيصلي السنن، لا حاجة كده. ولا احد من اهل العلم قال هذا ابدا ابدا، والنص عندكم. يبقى يحمل المقيد المطلق على المقيد، ونحط حديث سفيان بن عبد الله جنبي والذي بعدك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص منه، وخلاص انت عرفت القاعده اهو. خد بقى اللي عندك بقى ايه، حديث البطاقه بقى، مش كده؟ مش هم بيقولوا حديث البطاقه؟ ما هو مولانا اهو لم يعمل خيرا قط. ما هو بيقول لك انت اهو، بيقول لك الحديث فيه على دليل على ان تارك عمل الجوارح مسلم، مش كده؟ مش بيقولوا الكلام ده؟ قال لا. هو مين اللي قال لك ان هو ما عملش؟ اهو ما في النص اهو، لم يعمل خيرا ايه؟ قط. تمهي زوجتك في البيت وانت مروك بقالها 40 سنة عندك، لما طلبت منك كيلو طماطم وما جبتلهاش قالت لك ايه؟ ما رأيت منك خيرا ايه؟ والكلام ده صحيح ولا كده؟ الكلام ده لا، الكلام ده واقع ولا مش واقع؟ زي الواقع. طب يعني هي ما شافتش خير قط منك؟ ده انت طول عمرك ما عايشه بالخير. ادي قط دي زي القط دي وماشي المسألة وتمشي الدنيا، دول بيضللونا، دعاة الإرجاء في العصر الحاضر بيضللونا، نسأل الله العزوة. الحديث الأخير في هذا المجلس، قال المصنف رحمه الله الحديث 23، حديث عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. هو ده الإسلام؟ في صعوبة؟ أما أنتم تتهمون أن احنا متزمتين ليه؟ احنا متشددين ليه؟ هو ده الإسلام. الإسلام سمح، سهل، سلس، يسر، لا عسر فيه ولا مشقة ولا حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان الدين يسر، لا عسر فيه، لا عسر في العقيدة ولا عسر في الأحكام. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، صعبة دي؟ هذه كلها عقائد سهلة جدا، ميسورة، لا تعقيد، لا مشقة، لا حرج فيها ولا غموض. كل إنسان منا يرى من نفسه الأهلية على اعتقاد هذه العقائد، لأنها عقائد تقرها العقول السليمة أو تقبلها العقول السليمة وتقرها الفطر المستقيمة. والإسلام هو ذي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هو ذي الإسلام. لو عملت ذا أدخل الجنة؟ نعم. روى الإمام مسلم من حديث أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل فقال يا محمد صلى الله على محمد بن آله إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صدق. قال يا محمد فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال أآلله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم لنا رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم لنا أن علينا صوم رمضان، صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم لنا أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال أنس فولى الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. هو الإسلام، لا تعقيد ولا مشقة ولا تزمت ولا تشدد ولا تشدق على الناس ولا شيء من هذا، سهل. المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سهل جدا. إذا صليت، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أهو يبقى أحللت الحلال، يعني فعلت كل المأمور على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، وحرمت الحرام على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. قال نعم. من فوائد هذا الحديث واحد، حرص الصحابة على السؤال، حرص الصحابة على السؤال وعلى طلب الخير. الفائدة الثانية، معنى قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام يعني اعتقدت حله وحرمته، مش معنى، مش معناه انه يحل وحرم على مزاجه يعني، ماشي. معنى ان انا أحللت الحلال وحرمت الحرام اي اعتقدت ان الله احل هذا وان الله حرم هذا، مش هيشتغل هو من دماغه يعني. يبقى معنى أحللت وحرمت اي اعتقدت حله وحرمته. الفائدة الثانية الثالثة، بيان الغايات التي كان يسعى لها الصحابة، وهي دخول الجنة. ده كان هم الصحابة رضي الله عنه. الفائدة الثالثة، أن الصلوات والصيام وما ذكر في الحديث من أسباب دخول الجنة. الفائدة الرابعة، أن الحلال أو أن الحرام ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة، أن الإنسان لا يمتنع، لا يمتنع من الحلال، لا يمتنع من الحلال لقوله وأحللت الحلال، لأن امتناع الإنسان، لأن امتناع الإنسان من الحلال لغير سبب شرعي مذموم، أن أنه يترك الحلال الذي أباحه الله بدون سبب هذا مذموم وليس بمحمود. الفائدة الثالثة، وهي حسن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقصد الحقيقة مباشرة بقوله صلى الله عليه وسلم تسهيلا على السامع، تسهيلا على السامع. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.